الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بخيرتني همتانكم أباريم ولا بروريني مزن لسر طاعتي خوي لبهشت برزكانا همومان كوكاتوا نووي رحمة الله تعالى عليه دفرمي لكتاب بندخكي خويا رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ويا قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. واتا پیغمبر خوا صلاة وسلام خواه لسربه لدعا كاني أوبو دي فرمو پرورد غارا خوايجان من پنات بي أقرم لا نماني نعمة كانت و لا چوني بيويت و لا پراهاتني توريت و سرجم اوشتاني ابيت ماي تو ريتو خايف اني بيغرم ام حديثه كي جوريا ليورد بونوي بندو عبرتي زوري تدايا اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك خايف بنات بيغرم لا نماني نعمتك. طبعا زوال وتحول لرب يجمع نادي هنكش فرق كان لبين تحول وزوال الين تحول بوشتي كي ثابتو جيغيرو تشسباو دواي بروا بعكس زواله خويا بنات في اقرم لا نماني نعمته كانت بسوتانا الين كس قدري لساغي نازاني نخوش نبي امي كس قدري نعمت نازاني كسي نبيك لسري لاجي كاتيا كس سيردها يا قدري سير نازاني بو خود بموتون بيلا بو كو روي روي بلام كاتيا كس سيرد ناميني أو سأزاني سيرك اتش قدري كي بو كاتيا بيكاندها يا بو يدر روي بو أملا وبو أولا أو قدري بيكاند نازاني بلام كاتيا خوانا خواستا كسي بيكاني برايا و او سا قدری پیکانی خوید زانی و هکذا پنجکان و هکذا چاوکان هکذا همو اندامکانی تر همو نعمتکانی تری پروردگار تبارک و تعالی تایبتی نعمتی گوره بی نعمتی دیار بی کسی اگناو کشکو تلاری کی گوره بی لوانی زور قدری او کشکو تلار فراوانه نزانی تیدایه بلام کاتی هاتن او خانوی کی فقیرانی هجارانه او سا قدری ازانی هل لوشتانی که ربتي بابا سكمو هيا وخرابني بسريا بشم كيستل هادم دي لا دوركاني سلطان عبد الحميدة للا بركاني كوتايا لا ترجمكي دكتور حربة طبعي دار القلم باسي او شوناء كاكاتيا نفيا كردوبوي تيدا ماوتو کاتێکە ساڵی 1908 1909 بڕیاری لادانی لەسەر تەختی سەلتەنە ئەدرێ نەفی ئەکرێ بۆ شوێنێک هەر لە ناو تورکیایە سیلانیە سیلان کۆشتێکی ئاوهایە ئێستا لە یادم نییە ئەوەی زۆر سەرنجی ڕاکێشام یادەوەری زۆر سەرکردە و زۆر سیاسی و ئەوەم خوێندوتەوە بەڵام هیچی بەقەی یادەوەرەکانی سوڵتان عەبدولحەمید بەڕاستی تەأسیری تێ نەکردم طبعا ئەوەتان مثلا کەسانێکتان ڕۆشت بێتە ئەستەنبول و کۆشکی بینی بێ کۆشکێک بووە کۆکۆیسەوە کۆ تراسێک ماوەتەوە سەردانەکری یا ئەوەتان لە تەلەڤیزیۆن بینیوێتی یا ئەوەتان خوێندبێتیوە طبعا کۆشکێکی گەورە کۆشکی یەڵدز مەعروف بووە لەوێ وڵاتی لەوێ وڵات بەڕێوە براوە ئەنجا ئەو ناز و نیعمەتەی تێیدا بوو نەمەپرسە ئیمپراتۆریەتێک گەورەی وەکو با بڵێم خلافەتێکی گەورە کۆ خلافەتی عوسمانی ناز و نیعمەتی زۆر لە بەردەستیان بووە نەوەکانیان مناڵەکانیان تەسەوور کەن بزان چەندێک پارەیان بووە لە یادەوەریەکانیە ئەڵێ کاتێک نەفی کرام لەو شوێنە جەیش هات نوێنەریان ناردبوو بۆ لام بە حمایە شەخسەکەمیان وتبوو پێی بڵێ جەیش داوای ئەو پارانە ئەکا کە هەیەتی جەیش پێویستی بە پارەیە با بیبەخشێ پێمان ئەڵێ پێم وتن وتم ئەو پارەی کە هەمە زۆر کەمترە لەوەی کاتێک کە ئەمیر بووم هەم بوو کاتێک کە ئەمیر بووم زۆر لەمە زیاترم هەبوو کە ئەمە تانزانی ئەوسا بزانی سەبتان باسەکەم چەندێ پارەی هەبووە ئەلمهم دوای گفتوگۆ و مناقەشەیەکی درو درێژ ڕازی ئەبێ پارەکەی ببەخشێتە سوپا طبعا لەژێر زەختە ئەگەرنا ئەو سوپا لایداوە لەسەر تەخت بە نەوەدڵی ئەوی بەخشێت ئەڵێ لە چواردە جانتایە بانکی ئەوروپی ئەو ئەوروپایی کە ئیتیحاد و تەرەقی انقلابیان کرد بوو لە سوڵتان عەبدولحەمید ئەو ئیتیحاد و تەرەقیە و ئەو تورکانەی کەوا پێڵاوی ئینگلیزیان ئەلێساوە پێڵاوی ئەوروپا و غەربیان ئەلێساوە شەو ڕۆژیان با شوێنی غەرب کەوین تەسەوور کەن عەبدولحەمید تەوکیلێک ئەنووسێ بۆ بانک وەکالەت ئەنووسێ بانکەکە سقە ناکەن ئەڵێ نەوە غەشیان کرد و فێڵیان کرد بێ خۆیان دێن بە ماڵی سوڵتان عەبدولحەمید ئەڵێ مەڵێن ڕاستەکەن ئەم تەوکیلەی خۆیەتی ئەمە مردنی ئیتیحاد و تەرەقیە بووە هەم بمرن لەو حاڵەیە نەباشترەکە ئەو غەربەی شەو ڕۆژ سوێن بەسەریان نەخۆن سقەیان پێیان نییە جێگری مدیری بانکەکە لەگەڵ چەند مۆزەفێکە لەگەڵ قونسڵی فەرەنسایە ئەڵمانیا سویسرایە دێن بۆ ماڵی سوڵتان عەبدولحەمید لەگەڵ دوو پاشایە پاشا ڕوتبێ وەکو لۆرد وایە چۆن لە ئەوروپا پیستانە لۆرد ئەڵێن ڕوتبەی لۆرد ڕوتبەی بەرزە پاشا لە سەرتەمی عوسمانیەکانە وەکو لۆرد وایە یعنی مەرتەبەی زۆر بەرزە ڕوتبەیە ڕوتبە چۆن ڕوتبەی عەسکەری بەک ئەفەندی پاشا ئەمانە هەمووی ڕوتبە بووە یعنی ئەڵێ لە چواردە جانتایە هێناویانە ئەو نە ماڵ و مڵکی زۆر بووە جا تەسەوور کەن ئەڵێ یەکەم ڕۆژ گەیشتێ ناو کۆشک ئەڵێ ئەم مناڵانەی کە لە ناو ناز و نیعمەتە گەورە بوون خواردنیان بۆ نەهات برنج و کەرێنەوێ بەس بە وشکی برنج و کەرێ بە وشکی ئەڵێ ئیتر هەر کەس یەسەی حاڵ و بار خۆیەکە گشتی دەزیەکە دەگریان لە کۆشک و تەلار و بۆ ئەم حاڵە ئەمە بریتیە لە تەحول و ئەلعافیە بریتیە لە چی زەوال و نیعمە نیعمەتی خوا بەسەر تۆبێ و نەمێنێ هەر لە ئەمە چیرۆکێکم بیرکەوتەوە لە سەردەمی بەڕامیکەکانە طبعا بەرمەکیەکان عەباسیەکان زۆر ڕێزیان لێگرتوون زۆر لە خۆیانیان نزیک کردوتەوە یعنی وەزیر و دەستڕۆیشووی وڵات خۆیان بوون بە ویشایە طبعا قسە و قسە لۆک دائیما هەر وتی وتی هەر هەیە لە دێر زەمانەکانەوە لەسەر وتی وتی خەلیفە لێیان هەڵەگەڕێت و ئیان کاتە سجنۆ ئەوەندە نانیان نییە زوان ئەساون زمانی خۆیان نیە زمانیان ئەساونە ناو سجنەکەی لە حاڵ خراپی و لە برسێتی ئەمە موچێترم کەوتە بیر لجيانامي مصطفى البراك أقل غلط محمد براك مصطفى البراك شتيكي آوايا رئيسي مخابراتي صدام بولا سردامي صدامة لهشتا ونوب ونوتكان بهوي هل دي سانة ووشايا وتي وتي وصدامي كاتا السجنة رئيس استخبارات خويتر ولا دا جير داز استخبارات استخبارات ولا تبري وابا للسجنة زوانا سايوات عرز لبرسيتية أمرتي لتحول العافية سنة ونعمة عافيتها دوي نعمتك يبون آمينيت ألم نوي عثمان يعني كشصص على الحكم سال أرزا كان شصص هيانا سايق تاكسي لتركيا لا لا لا لا لأوروبا هيانا صابونا فروشي لكنار عمارية لأوروبا تشيروكي كم خندو الله كاتي عثمان مندريس الرابو فرنسا أقرب دوي نوي آل عثمانة بزاني چیان بسر هاتوا الله ارواجنی کی پیره دوزیتو تماشاکا لکارگه ایشکا و پاره زور کم کاتی ای بینی و عثمان مندریز زکاته گریان عثمان مندریز رئیس وزرای ترکیه بو یکم کسی جبو سالی پنجا و چوار بو ازانم بریاری دا که نوی آل عثمان مصطفى کمال اتاتورک لحان تزار نصاب و سوسیه بسشوارا منعی کل لترکیه یک نوی آل عثمان بمینیتو همو یعنی درک لترکیه بو یعنی بنا ترکیه بو يك نوي آل عثمان يتل بباريس وبا بلغاريا أو كاتب القانيا بيوتو لبيروت ودمشق معنا بينما لي آل عثمان برشو بلاوي يعني كرت كاتي أيبيني بوحالة ودس كاتا قريان الله تو كيج نبيرة كبي الله دايكي سلطان عبد الحميد شفيقين كعايشي كتي يا دوريك يا باسي باوك يا كخزق بيخنوا يا دوريكاني شاديك تي بزن شون باسي پیشتر باسی کوش کرد بوکا چون جیاون دوایش باسی حالی خواهند بوکا چیان لیاد والله عبرتی زوری تیه دای عبرتی زور براسی الله من سراغ وزیرانی ترکیه مالی هر وقت دفرقی دست یکی تو خواهر وشکی هر گیشه که الله لوشه چیه تو لوشی خوی کاتی پیلا سراغ وزیرانی ترکیه 1954 او صبره ده بس جن كان بيان هي بشنه تركيا بي جنسي او شتا بس بيان هي سردان كان اوش بس جن بي اهنا لو شصص الحكم ولاتي كي دو اي بود نبره تو ولاتو ام بريتيلسي بريتيلا زوال النعمه خو نعمتك كنت بي اداه نعمتك اللي ولا قلت نسال الله العفو والعافيه والمعافاه نعوذ بالله من ذلك سن لنا نعمتها بي خو نعمتك اللي بسينته على كل إن منيتر زوردة تمشك ما بظلم بقى أو إن دبز بيت أو إن دبز بيت أجرنا إنسان كات النعمة اللي يسندروا أو سه قدر النعمة الزاني سأوان لو كوش كجورة يعني قدر النعمة يا نزاني زوريان بولا منالي أمير كان حل دير زمانه شو كمنالي أمير زوجة بس راوية بيد لا مقيد وبابن ببهني بروتوكول وهني الرساو يا ساي كوش كوا ويحزين لو جانا نكردوه دي كاتي أروت الجياني كيواوا أو سأعلي للنعمة قدري ما ندى الزاني قدري ما ندى الزاني ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك إنسان لبيوية بيه بيه الشر بيه كيشا بيه مشاكل بيوي نعمته تأيس الزاني تانا بيوي نعمته ها كورنالا بيوي سرها مشتيكا بلا بيوي لغل إيمان سرها مشتيكا أبو بكر الصديق أروى تسر من بركة خات تسر من بركة وضلي تنبي ودسكات قريان ين كاتي عليه لبيا غمبرم بيست عليه الصلاة والسلام لسر أم بين براو عليه وايوتو أخذته العبرة ضلي تنبو فرمي صلاة إخوان ولا شاو كاني فرمي ليرة ولا بيا غمبرم بيست عليه الصلاة والسلام فرميتي لدواي إيمان وتقوى يعني إخوة تقوى بكس يبدأ إيماني بيبدأ لدواي إيمان هيج ببندنا ندرا وبقي عافية بيوي شالب عافية يعني بيوي سان لا عافية تبي لا شيء لا شيء سلام تبي لجنو مالو مناليا توشي مصيبتنا إلى مالو منالك هي مصيبتي معنوي مادي لبارو ماليا لناموسيا لا مو بواريك مو بتيلا وين سان لا عافية تبي ولاد لشر النبي كيشل مالت النبي مو بتيلا عافية بيوي كي قدري عافية الزاني أو كشرك ويت ماليو كي قدري عافية الزاني أو كأندامه كي لدى سدا كي قدر وإلى آخره أو بتيلا عافية خويا بنات بيقلم لوي عافيتك التحويل بي يعني الى عافيته وشي وحالك ترى مش بلقي لسلوي كوا لنا وعافيه بنا ما هي حمده شكو ورد بيته لو حديثه سيكن كاتي لي بناقلم لوي عافيتك النمينية يعني لنا وعافيه بن نعمته يعني نعمتني ها نعمته دي ما دام لنا ونعمته ابي شكري لسربك يانا ولا زغركاني بين من ويرمانشيا اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك كباسي ذكري أول مانم كل لسر عافية لذكر كاني أول مان شيء علي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتي أن أغتال من تحتي يعني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ثانية اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت خويا داوي بيويد ليكم شاوم بيويد بي جيم بيويد بي لاشم بيويد بي بي بلابم بي مزرد بما كل شند خوش أبن بي مزرد بي هني يلا بي مزرتي لشي واهتوا ب ما ضرت بي ب ما ضرت بي ما ضرت ما ضرت ما ضرت يعني زيان يعني بيزيان بي هي بيزيان بي امش كرد يعني كلنا وكرد قنبو ونبو بداخوا بداخوا نقليق ناو كرد دروز بو قورانكاريق دروز بو نوي نوي خريك خوي وتراسي وبرقي وهمش تاكي خوي خريك لبيركا همش تكي خوي خليك اللي بيرك على كل أفرمي وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك خوايا وبنات بي أقرم لوي نقمد لبرابي فجاء يعني فجأة لناكاو لبرو لناكاو نقمتي نقمتي توبي نقمد بلانبري نعمته وجميع سخطي خوايا بنا أقرم لحر تشيشتك جيتو ريتو يعني وجميع ما يوجب سخطك وجميع ما يوجب سخطك خويا بناقلم لهرشتي كبيت ما يتو ريتو بناي بيقر رواه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل خويا بنات بيقرم لا عجز خويا بنات بيقرم لا شيء لا عجز پیشتر باس من کرد لحدیثه کانی پیشوتره که عجز چیه؟ وطمانه ویا عجز هل نسی باوی که ابی پی هل سی با تصویف کردن و دواجار دواجار کردن والکسل پناتش بیگرم لتنبالی هل انجام ندانی دیسانه و هل معنا کانی عجز کسل بابلین تصویف کردن و دواجار دواجار کردن و انجام ندانی کارکا والبخلي بنات بيغرم لبخل شروكي ورزيلي والهرم بيري بس من كردوه وعذاب القبر بنات بيغرم لسزاي غور اللهم آتي نفسي تقواها خوايا تقوى بنفس درونا ببخشة تقوى لي يعني شي آتي نفسي تقواها كي والله ما ذاته آيتك القرآن فألهمها فجورها وتقواها لبي فجور وتقوى يعني شي يعني خوايا أو يعني برورد قال أوي لنفس داناوة كخيري نفسي تيدايو بوي بروا أوي شي تيدا داناوة كشري نفسي تيدايو خويلة بباريزي كانت اللي خوايا آتي نفسي تقواها خوايا نفسم أو بنفسم ببخشي كبكردي أو بخواي برورد قال وكو دانان دايناوة لنفسي إنسانا بلاموكو عملي خوايا بعمل واملي بكي اوشتانا بقر مبر كزياني بوم هيا ليدور كومو بعملي اوشتانا انجام دم كخيرو قازانجي نفسي مني تيدايا او يعني آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها وباكي كيو برورد قالا تو باشترين پرورين يكي نفسي من باكيو جغلتو كزناتواني نفسي من بركي باكاتو أنت خير من زكاها خيرك ليرا ودمان خير شي أخوي أخيرا وانيا شر جدمان أشر ودمان بوتي بوتا خير وشر لبري زور دوبارة وشي خير وشر بوتا تخفيف بو سوق بوتا بوتا خير وشر أي أقر تفضيل بي على حقيقتك على الحقيقة أنا على الحقيقة نية يعني بو معناني هش خير أو نفس باكا كاتو بس قاية تولى ري باكا نو لهم يباشتري نا خيرك بو تفضيل نية ملكو هر وكو شون الله والآخرة خير وأبقى آخرة خير تلو أمينية توا توبلي بقائي دنيا لچاو بقائي آخرة براول بكري توبلي خيريتي آخرة لچاو خيريتي دنيا براول بكري لا يقارن بل لا براول نا يو براول ديجنا كري أنت وليها ومولاها فرولينا تو دوستي نفسي ومولاي نفسي إنسان كاني الله يا نفسي مني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع خويا بنات بيغم لعلمك سودينيا علم لذاته لخودي خويا بسودة علم لخودي خويا بسودة محمودة شاكة أما عند الإضافة كإضافة كربو لا يشتيك علمي فلاني علمي فلاني علمي فلاني بجوري أوي زيادة كردو بلاي إضافة كردو بلاي حكمك يا جواري إضافة كي بولايشتي شاك شاكا إضافة كي بولايشتي خراب خرابة يعني بجوري دارن جامكي أجر سري كيشاب وزيان خرابة سري كيشاب وشاكا شاكا يعني بجوري قناغة كي أم علم بو قناغة ناشي جنجيكا منالكا بو ناشي بلاي برو ألفي بن مالك بخوين للنحوة لا بيتو خريكي اجرومي بيجاري كاتا الفي ابن مالك خرابه بو كسيكي سالتاي قناغي قناغي اونيه بلام في ذاته خدي علم خدي علم محمود شاكا بلام ليره من علم لا ينفع علمك سودي نبي كم علميه سودينيه او علميك عملي لغلنيه كم علميه سودينيه او علميك عملي لغلنيه ومن قلب لا يخشع وبنات بيقلم للضلك خشوع نايقري كخشوع نايقري نايقري ومن نفس لا تشبع وبنات بيقلم لنفسك تشي نابي تير نابي نفس لا تشبع يعني تير نابي أما هالخوي بخوي بناقرتني بيغنبر عليه الصلاة والسلام لتشريسي نفس لحرصي نفس استعاذة من حرص النفس وطمعه وتعلق النفس بالآمال البعيدة ومن دعوة لا يستجاب لها بنات بيقرم لبان ولا لا لا دعايك لباران ويك والله من أدريتها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في عمره خواهي صلى الله عليه وسلم يفرمو اللهم لك أسلمت خوايا من خم تسليمي توكرت لك أسلمت يعني لك خضعت خوايا ملكتشي توم قردن كتشي فرمانا كانت يسأنا بيوم ملكتشي خوابت ولك أسلمت أشكري بمعنى إصطلاحك بي يعني جي لك أسلمت أسلمت لله بمعنى إسلام بون بيت إسلام بوم أبو خوا لك أسلمت بلا معنى كتر ظاهر ثلاث وبك آمنت خويا بالراشم بتوه هنا تقديمي الظرف تقديمي جار ومجرورش فائده خويا هي خويا آمنت بك كاتلب بك آمنت فائده خويا هي يعني تنها خويا من برام بس بتوه هي تو تنها او ذاتي شياوي باور به هناني مطلقي وعليك توكلت بيشتي شم تنها بتو بس تو واليك انبت وبولاي توش قراهم أنا بتو يعني توبتو تاب وأناب وثاب وآب هم يبيق معنا دي يعني رجوع قرانا وبيك خاصمتو خوايا وبتو بناوي تو بإذني تو بفرماني تو بفرمايشتي تو قفتو قوم مناقشة دكم أقر خصام ولشرح كبائر باس من كل كي يقل توانا قورا كان شيئا مراء المراء في الدين دم دم كرنا لباري لباري دينه ولا بي لباري قدره أو مثلا نيتر إنسان بيدا مدمك ما لك كبائر لتوانا قورا كان إنساني مسلمان بيخوي ليه بدول بقريه وإليك حاكمت ومحاكمة جرب ولا يتوي أنا مخايجا حكم هربوتو بوتوي ولا يتوي بقريتو حكم هربوتو ولا يخوابت ويا بيغمر يخوا فرمي عليه الصلاة والسلام إذا هاتوا حكم بقرآن نكرة شون هالبجاردن ينكر ولا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله حكم نكن وبين تيم كان دسال شنو كان أما نجرك وما نجرك أحوال شخصي والله أميان باشا بس والله أو ما نجرك فلان شد باشا أو ما نجرك أو ما نجرك ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم برضو قال شيء كان كي شينا أخويا خات بيننا شرينا أخو مشاغلنا أخو لبيني عند روسك أغلقك تبانا بو شو كاتا قرنوا بعقلي خوين قرنا شو بعقلي خوين تو عقل ذي ومنش عقله ما هي إيه تبون كاتا كشلة بين ما عند روسي أو بوشوني كذا أو بوشوني كذا بوشوني أو لقل بوشوني أو يجنا قديه توا أو ساكي يشد روس دس فيك وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أمدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كردويتي وتويتي اليوم خوش بلوي ككردوما بيشتر ولوي كردوما باشتر ديكم باشتر كواتا هيج إشكاليكي هي حديثي روجي عرفاء يكفر الله السنة التي قبله والتي بعده هنيك نازل من بلينشي يعني هنيك لو أنيك متفلسفة لو أنيك بان شيء فلسفة كانوا لفلسفة بطالم ألين شون بيجتوا تاوان یک جاری نیکردو یعنی چون خواله تاوانی سالک پیشتر سالک پیشتر خوش بیه هشت آنها هاتو سرتا روجو گرتن و دم گرتن و یکی بطال نبیتا مایی سری نوی تاوانی سالک سالی پیشتر بلکو سالی پیشتریش نبیتا سری بلکو یک تاوان یک روش ناصر اتو بس دم بگریت و تاو پیوستی با ایمان با تقوا پیوستی با قناعت یکی تواو های بخوا هو ابن القيم وعلماء رحمة الله عليهم باسيك هل ورجو قلت أنه بدأ ما يصرين ويتاوان يعني تاوان أو الدنتاني توك موتن تاوان كوبوتو صاغ لك تاوان انجام داكسك بز نظر كوكا روهي صالي بنديك شن نظرك باشا بيوستي بهيزة بالي بنا وانيا أبي أم عبادتك الرجوع أو أن تتواني به مثلا تو تشكلك بيني بدي لو دنا تواني صالك وصالك دواء وش بيها ميكو كيتو بيتا أو دنا بتشكلك ناتواني بكل كابيلك ناتواني ودنا بروخيني وانيا أبي قوة بديتا أم شيا أم بيال أبي هزي فولازي بولايني بيا بدي ويبطواني باليدان لم دنا برا بيروخيني خوغر قوتي زورتي دابو بيكجر أي هنا تخواروا أو هي ذات شيء أيداتا أو الرجوع وأكاتواني صالي بيشو صالي باشو وصريته بتلا إيمان بتلا إخلاص هل وكو شون زلام يكي هزار دينار أكاتا خير لري خوا أي باتا بهشتو زلام يكي مليون يك دينار ديان مليون دينار أكاتا خير لري خوا نيخاتا بهشتو هم هالموضوع جا الرج يك رجو قلتن لبيناوي خوا بفضل كرمي خوا كروجي عرفيا كروجي كشتاركا وكات انه ذو الحجة وكرت بيدل النومينا نومينا حاجيان واقر جي نومينا خوي يعني النوهمين بلا من نومينا تعزبوت الناو بوهر نوكي بوت الناو بوهر نوكي اقنا خوي دايمشي لقلا يا بلا من لبروي ججنا كرد جيان كردوت ورحمة الله عليهم أوش ما شوكا بيهن يكدوارن يندس كان محكمة كردني زماني كردي بلين بوجي نومينا بنا على نوكي بنونا نوكي حاجيا نو بلا نومينا نومينا ولا نومينا دمينا يكمينا يعني يكمينا أو يكم أجريتو دوامينا دوام أجريتو كاتو نومينا نويا أجريتو بلا مكرد الله نومينا حاج شو ده ناوي كم من ماني حاجيا الله نومينا حاجيا ويقصك اسمك بوتعلم بو بوتعلم بو هل نور رجك هم الزمان العربي ديان وشي وامانه صدان وشي وامانه لدرس كان چندين من باس كرد بله وتمان لجوابي كما الين شي الين بي سي بهزو توانه هي بو يروجو بصريتو جوابي دوم شي الين لجوابي دوم الين خذي قران جاتو بورتغال فرمي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر بوي بورتغال تاواني باجو بيش تخرج بيه شيش قال لك تي انجاوت دعاك اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت اگر اشكالك دروز بولا مشتا والله جاري نكراو چون خو بيسرتو اي دعاك يا اخو اگر كردم بيسرو شيش قال لك لما هي الا ما قال كسي خلي لهم يشكيها به يا مغرز به يعني مغرز به أفرمي وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر خوايا تو مقدمي تقدم من تشاء وتؤخر من تشاء كيد بيو بيشيخي كيش بيو باشيخي لا إله إلا أنت زاد بعض الروات ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه لا حول تحويل وقورانكاري ولا قوة هزني إلا بالله نبي بخواه بيكات يلا تشاوغي آقر هزي يانما نجي لا حول ولا قوة إلا بالله تشاوغي آقر هزي يانتا يا الله هزي يانتا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الله هزي يانما تشاوغي آقر هزي يانما مجوسيد وادلي مسلمان وانالي لواني اوي واي وتبي يا اوشي بغوراني بيلي ما بستي نوي بلام او قسا او ثانيه وحقيقتك ايتي ثانيه اي الرقيب هر ما وقومي كرزمان نايشكيني دانري توبي زمان راستا الرقيب لنا دولتي عثماني كون بمعنى جاسوساتو بينيوم على سردمي عثمانية كان وشي رقيب يعني بكالي نوكو جاسوس بكالي يعني ناو رقيب يعني جاسوس كانت يقول اي الرقيب هر ما وقومي كرزمان اي جاسوس اي اواني كوا تشاوتان لسر كرد كربه هي جنبه ما وقومي كرزمان اواني كبزماني كرد يقساك اواني كبانجا ام قصه هر خوي بخوي ناشي بو نشيدي وطني شكال ما وقومي كرزمان باشا خوام نشتیمانی کردستان همی با کردی قصابه، آوی سنوری کردستان عربی تی دنیا با عربی قصابه، خالقی تر دیا بزمانی تر قصابه، مشتی نشیدی وطنی آبی همو ملت که بگیری تو، نکته ها باشه کیان بگیری تو. هر بیا به هاولاتیانی کردستان ناآدری کرد، پی ناآدری هاو کردم، هاو زمانم، ناآدری هاو زمان، بالکه دی هاو نشتیمان، هاو نشتیمان آدری هاو زمان آدری کام نیم. هاو نشتیمان یعنی ها اویکا هاو چی شمنیا هاو زمانی شمنیا بلام لیگ نشتیمانا پیکو کو بینتو نا ای رقیب هر ما وقومی کور زمان نا اشکین یدانری توپی زمان کی توپی زمانی دانا کی دایناو کی دایناو توپی زمان خو دایناو ای چون نا اشکین یدانری توپی زمان چون ای توپی زمانی دانا نتوانه بشکینی اخوانا توانه بشکنی که توانه بشکنی ایتر او مچو سر ایم رولی میدیاو که خسروین او مچو سری که هنگ لسیاسی ادیب کردکان نوزر کردکان میجو نوز کردکان خوی انش خوی بخوانی ناکن من عیب قصه واب کری و من هر کسی سلمان دی هدیه پیدم تحت داج ناکم ولكن دياري كيدنا كسيك علمي كيف يركضي بيسلميني بني وجه بيسلميني من هدي في يدم نقبة طاوتي يعني يعني أدلة بيري هل بقريت بقوت بي يعني قوتي تيايا للرادي شك دريكا مثلا يعني 50-50 برواتة سروة يعني كأرواتة بابي ظني بيضن العربي كلا 50-50 شو سروة يتربيو دي الظن سرتا احتمالك كم بوهمي بيضن زيادة قرشكي بيضن زيادة قرشكي بيضن الظن نعي نقعت يقين صدل صديش بس بيواتا بأستي الظن من هدي بيضن إن شاء الله هدي بنرخش كل رجني بيسال مني بابسان حسب المقاصد يقوم قساك شكو أو مثلاً شو نتقول لا يميجوا أو ميجوان هر واقع سكردنو سلمان دني أو يكور فلان نتويا أو هر واقع أسانية هر واقع أسانية بيسلميني ككور نوي كي خسروا يا ميديا أصلاً هني لما يجون سا أوروبيا كان بيان ويا ميديا لما يجوا وجوديني ردروه قوم يقولون أي ميديا أبو دولة يقولون أي ميديا أبو بي هو بزاني ديتا ومن بران بواهي بين ميجوي كرد بنوسينا و بلعم درويتيا نخين خوي چون ما بينوسينا بران بواهي بين زمانا كمان ريساو ياساي بو دابني خواه زي زاناكان داتو لكتو كوري زانياري كرد خزمتي باش يانكر خواه اجريان بنوسي خوزقا كوري كتر واد روز بيوكوان چالاكو آوا كومل ريساو ياسا بو زماني كردي دابن لبواركان ترجو لميجو لبواركان ترو خزمت بزماني كردي بكري بلعم بين بحق خزمتي زمانو ملته کلتور و نشتیمانی خواهم که این نکب با درو یا بو اوی که هیچ من دزن کوش بین بیکین املی ملی کسی کوشتی که او ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه تائرة وإجر الرحمة ليفك هدايت من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك